إذا قدرت عليه تصدق عنه من يعلم، إذا كان لفلان 100 ولأخر 1000 ولأخر 2000 ولا صدق بحنه، إذا كنت لا تعرفه من نية عنهم تعطيها الفقراء، أما من تعرفهم ترسل إليه ولو بطريقة ما يعرفون أنها منك، طريقة تعمد الشخص يعطيهم إياه ويقول هذا بالإنسان يعترف أن له أن أنكم عنده مال وهذا المال أعطاني إياه لكم. نعم. هذا يقول أنه يحاول أن يتصرف من مال المرأة ولكن لا يكون غيره، والواجب أن يغضب البصر عن الحرام والسرقة والجيش. الواجب عليه غض البصر، كان يتابع بيطلق نظر للغردان أو للنساء، الواجب غض البصر والجهاد في هذا الشيء، أسأل الله أن يعينك وأن يكفي شر نفسك وهواك فشر بصر أو إليك. والقائل سبحانه ادعوني استجب لكم، والقائل جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا. فانظر الى الله صادقا في سجودك وفي اخر الصلاه قبل ان تسلم في يوم ساعات الجمعه بعد العصر يوم الجمعه انت تنتظر الصلاه المغرب وفي غير ذلك تسال ربك، وفي اخر الليل تضرع الى الله يعينك من شر نفسك وشر بصرك وان يصلح قلبك وعملك، تجدر إلى الله وأكثر الخير. نعم. يقول هذا الإنسان يسار في زمين الدين شاركني مستيقظ أو في قضية أخرى مع أنه شارك في وهناك شخص خاص في ترك القضايا، هل هذا الإنكار غير صحيح؟ أعيد. يقول أنه أنكر أن شارك الزميل له في قضية أخرى أو في قضية أخرى مع أنه شارك في الفعل وهناك شخص خاص يترتب عليه مأزق، هل الكافر يشارك زميله وهو إنكار غير صحيح يعتبر شهادة زور أم ماذا يكون؟ عليك التوبة من ذلك، وعليك أن تنصح بأن يتوب إلى الله مثلك وأن يود العباد الحق إلى أهل كان يعرفهم، وإن كان لا يعرفهم يتصدق بما أخذ منهم على الفقراء بالنية عنهم بالنية عن أهله، والله إن فاتب الله عليه. عليك أن تنصحه وأن تتوب إلى الله من تقصيرك ومن جحدك وأبشر بالخير إن شاء الله. فإذا استعظم هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله، ثم عظم في نفسه هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله وأن يصدق في التوبة، لعظم الأمر وعظم الهول في يوم القيامة هوله العظيم، لكن ما في حيلة يوم القيامة ما في توبة، أما اليوم ينجح استعظم الأمر وعظم عليه وقوعه واشتد عليه وقوعه صار أقرب إلى النجاح لأن يعني يتوب ويقلع ويؤدي حقوق الآلهة. قد بينا هذا كثيرا في هذه الايام، والواجب على ائمه المساجد ان يتقوا الله وان يتحروا الامر الشرعي، فاذا كانت الحاره التي فيها المسجد فيها مطر يؤذي الناس يشق عليهم او سيول في الارض او دحر في الارض فلا باس بالجمع بين الصلاتين ولا سيما المغرب والعشاء، اما الظهر والعصر فتركه احفظ لان يعني في خلاف كبير بين المغرب والظهر والعصر، ولو جمع بين العصر والظهر صح، لكن الاولى والاحفظ